بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن الوردي رحمه الله: حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل، كتب الموت على الخلق فكم قل من جمع وأفنى. فلا هنا شيخ قل، يمكن هذا لا غلط، كيف قل؟ قل لا يتعلى، ليس بمتعد. أحسن الله إليكم. فل من جمع وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل. هذا كنا أمس وقفنا على قوله: كتب الموت على الخلق فكم فل من قوم وأفنى من دول. ثم بعد ذلك يستطرد يبين هذا الفل الذي كسر ربنا سبحانه به الجموع وأفنى به الدول. أين نمرود؟ نمرود بن كنعان، يقال نمرود ويقال نمرود بالدال والذاء معجمة. بن كنعان يقال هو من ولد حام بن نوح، ويقال من ولد سام بن نوح، كان من ملوك النبط الأوائل. يقال إنه عاش دهرا طويلا وملك، وكان من عتاة الملوك ومن جبارهم ومن طغاتهم، وهو فيما يزعمون الذي وقعت المناظرة بينه وبين إبراهيم عليه السلام. ومن طغيانه وجبروته أن إبراهيم عليه السلام عندما يقوله فيما قص ربنا سبحانه علينا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. يقال هو هذا نمرود بن كنعان. والآن انتقال إبراهيم عليه السلام من السؤال الأول إلى الثاني كأنه يوهم أنه سلم بإجابته على السؤال الأول، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، كأنه سلم بالأول. والواقع أنه ليس بتسليم، ولكنه انتقال لئلا يدخل معه في جدال، لئلا يقول له: لا، أنت لست تحيي وتميت. ما هو الإحياء والإماتة عند هذا النمرود؟ يعني يأتي يؤتى بأسيرين قد استوجب القتل، فيترك أحدهما فلا يقتله، فعنده أنه قد أحيا، ويقتل آخر فعنده أنه قد أماته. سيدخل معه فيه جدال، والأقرب أن يأتيه بسؤال لا يجد ما يجادل به فيه. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس المشرق، وهذا من طمس الله سبحانه على هذا الكافر، فإنه لو شاء لقال: أنا الذي أتي بالشمس المشرق، فليأتي بها ربك من المغرب. لكنه طمس ربنا سبحانه على فهمه حتى لم يستطيع أن يقول مثل هذا. ولتفهموا أنه هو لا يحيي ويميت، ما هو الإحياء؟ الإحياء هو إعادة حياة إلى محل فقدت من الحياة، هذا إحياء. هو عندما يترك حيا من استوجب القتل، المحل لم يخلو من حياة فأعيدت إليه، المحل حي، فلا يسمى إبقاء حيا، لا يسمى هذا إحياء. أنا أحيي وأميت، ما الإماتة؟ الإماتة هي إزهاق للروح من غير نقض للبنية، هذه الإماتة. أما ما كان فيه إزهاق الروح بنقض البنية، هذا قتل وليس إماتة. نعم. أي نمرود وكنعان، أبو نمرود هذا وكان جبارا أيضا، ومن ملك الأرض وولى وعزل. وأين من ملك الأرض منذ خلق الله الأرض إلى يومكم هذا، وولى وعزل وكان نافذ الأمر مبسوط اليد مسموع الكلمة؟ أين هؤلاء جميعا؟ أين هؤلاء؟ ها سؤال لا يطلب منه جواب، جوابه معلوم. هذا كله بيان لقوله كم فل من جمع وأفلا من دول. أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل. أين عاد؟ قوم هود القبيلة العاتية الشديدة القوة التي كانت لا ترى لقوتها نظيرا. قال ربنا سبحانه وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. ليس في الأرض فيما كانوا يزعمون أشد منهم قوة. لذلك قال ربنا سبحانه أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من القوة. أين هم؟ أين هم؟ لم تغني عنهم قوتهم، لم تمنعهم. أين عاد؟ أين فرعون؟ أين فرعون؟ أين فرعون؟ الذي جاء بالدعوة التي لم يسبق إليها، قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، إله، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. إن فرعون علا في الأرض واتخذ أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أين هو هذا؟ ومن رفع الأهرام؟ أين فرعون ومن رفع الأهرام؟ أين هم؟ من رفع الأهرام؟ يقال هم ملوك العماليق ويقال غيرهم. والقضية في العجب من رفعها، كيف رفعت إلى الآن؟ ما زال الباحثون عربهم وعجمهم لا يجد أحدهم جوابا لهذا السؤال، كيف بنيت هذه وكيف رفعت هذه الحجارة الضخمة إلى هذه المرتفعات العالية؟ وكيف يعني أنتم ترون الهرم الذي ترونه من فوق مثله من تحت، وطاقات وقوات تدخل أشعة الشمس إلى جثة الفرعون المدفون، يعني إتقان وصناعة في ذلك القبر العجيب. هؤلاء الذين أوتوا هذا العلم أين هم؟ فلهم الله وأفنى دولهم. من يسمع يخلق وسيفنينا ويفل دولنا ونبقى أحدوثه كما بقي من قبلنا، فلننظر أي أحدوثة نكون. من يسمع يخل، من يسمع هذا يخل يظنه صدق هذا الشيء. من يسمع يخل. أين من شاد وساد وبنوا هلك الكل ولم تغن القلل. أين من شاد؟ أين من سادوا؟ اللي كانوا سادة على الناس، يفرح الناس بفرحهم ويغضبون بغضبهم، ومنى أحد الناس أن يرضى عنه هذا السيد. أين هؤلاء السادة؟ أين من سادوا؟ أين من شادوا؟ أين من شادوا؟ بنوا شادة، يقال شادة إذا طال بالشيد، الشيد والجص أو الطين. أين هؤلاء؟ أين من شادوا وسادوا وبنوا؟ ويحتمل أنه يريد السؤال عن كل من ساد وشاد وبنى، ويحتمل أنه يريد عن قوم بعينهم، أي هم ثمود، لأن العادة جارية بذكر ثمود بعد ذكر عاد، وقد ذكر عادا وثمود عرفوا بالبنيان. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هدين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. بيوتا قراءة. أين هلك الكل ولم تغن القلى. هذا الجواب. أين هم أيها السائل عنهم وعني؟ هذا الجواب. هلك الكل هلكوا جميعا. طبعا هذه الكل البعض هذه هذا تعبير يغلطه اللغوي. ال لا تدخل على كل ولا تدخل على بعض، ولكن هلك الكل مات جميعا. ولم تغني القلل، القلل جمع قلة، وقلة الجبل رأسه وأعلاه، لم تغني عنهم قللهم، لم تمنعهم. قل لو كنتم في بروج مشيدة، يعني لو البروج المشيدة في أعالي القلل، في رؤوس الجبال، في المتمنعات التي لا يخلص فيها أحد لأحد، لخلص إلى أحدكم الموت إذا جاءت ساعته. لم تغني القلل. أين أرباب الحجى أهل النهى؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟ طيب أين أرباب الحجى؟ أرباب العقول. أين أهل النهى؟ جمع نهية العقول. أين أهل العلم والقوم الأول؟ أين هم؟ أين الصحابة؟ أين التابعون؟ أين الأئمة؟ يقول لك إن هلكوا أيضا ولم تغني عنهم أيضا القلل. ويقول لك إن هذه الدنيا ليست بدار لا لصالح ولا لطالح، إنك ميت وإنهم ميتون. المراد من هذا الخبر لازمه، هل يجهل أحد واحد من الناس أن هؤلاء جميعا ماتوا؟ فما الفائدة في الإخبار إذن بشيء يعلمه الناس أجمعه؟ لازمه من أن تعلم أنك ميت كما مات هؤلاء. وإذا علمت أنك ميت تعمل لذلك، لأن من علم أنه ميت علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد للسؤال جوابا. نسأل الله أن يختم لنا بالخير. الإنسان تغره البسطة التي بسطت له في الدنيا، يغره ذلك، لكن إذا تذكر أن طوائف ممن كانوا قبله أعطوا أكثر مما أعطي، وبسط لهم أكثر مما بسط له، ومع ذلك لم يغني عنهم شيئا، وهم موقوفون أمام ربهم يسألهم عما قدموا من صالح الخير، من صالح العمل ومن غيره، إذا أريد له الخير فإن ذلك سيحدث له العبرة والعظة. نعم. أحسن الله إليكم. سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. سيعيد الله كلا منهم، سيعيد هؤلاء جميعا، نمرود وكنعان وعاد وثمود وقوم لوط، ويعيد من كان قبلنا، ويعيد الصحابة، ويعيد الأئمة، ويعيد الفجار، ويعيد الكفار، ويعيد كلا منهم، وسيجزي فاعلا عما فعل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وما ربك بظلام للعبيد. أحسن الله إليكم. أي بني يسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. اسمع نصائح، اسمع وصايا تعينك إذا أطعتني فيها وامتثلتها، يوم يعيدك الله كما يعيد أولئك ويجزيك عما فعلت، تكون قد قدمت صالحا تجزى عليه. اسمع وصايا هذه الوصايا التي جمعها لك، وهي وصايا قد خصت بها خير الملل، خير الملل، خير الديانات، الملة الدين. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. أول الوصايا اطلب العلم، لأن العلم سبيلك إلى معرفة ربك وإلى معرفة ما يرضي عنك ربك فتفعله، وإلى معرفة ما يسخط ربك عليك فاجتنبه. كل ذلك إنما يكون بالعلم، والتقوى اجتناب وامتثال. التقوى بالعلم تنال، والتقوى اجتناب وامتثال. اجتناب ما ينبغي اجتنابه، وامتثال ما ينبغي امتثاله، وإنما ذلك يعلم بالعلم. والآيات والأحاديث في بيان شأن العلم وفضله معروفة مشهورة يعرفها أكثركم. أي شهادة أعظم؟ أي مرتبة أعظم من مرتبة من استشهدهم الله على كلمة الإخلاص، على كلمة الخلاص، على كلمة لا إله إلا الله؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فرضي بشهادتهم مع شهادته سبحانه مع شهادة ملائكته. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. بين ربنا سبحانه أنه إنما اقتدر على ذلك بسبب العلم. قال الذي عنده علم، التعبير بالجملة الوصلية بالاسم الموصول والجملة، في إيماء إلى العلة التي بها قدر على ما قدر عليه. قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به. لماذا يقول ربنا الذي عنده علم الكتاب؟ ليبين أنه إنما قدر بسبب أن له علما من الكتاب. قالوا يعني أحاديث كثيرة والآيات كثيرة تعرفونها، لكن الذي ربما قال بعضهم المحل الخسيس، المحل الخسيس يحله العلم يصير شريفا، وذلك في قول ربنا اليوم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الجوارح المعلمة، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. طيب، وإذا كان كلبك غير معلم وأمسك عليه لا ينفعك أن تأكله إن ذكرت اسم الله. ما الفرق بين هذا وهذا؟ هو أن هذا الكلب معلم وهذا غير معلم. الكلب أعزكم الله، الكلب صار يأكل ابن آدم ما يمسكه الكلب عليه بسبب أنه علم. شوف العلم، هذه غريبة. قالوا الهدهد يتيه على سليمان عليه السلام، الهدهد بسبب وسليمان وما أتاه الله من علم وما ولم يعلم شيئا من الجغرافيا التي عرفها الهدهد، فتها عليه. قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ. أحطت بما لم تحط به، هو المهدد، المهدد بالذبح أو بالعذاب. وصار يتيه، صار يتيه، لم يجيء خائفا مهدد، لا، جاء تياها بسبب أحطت بما لم تحط به. وبما الذي أحط به؟ إني وجدت امرأة تملكه وموتي شيء. العلم يا إخواني شيء. يروي الشيخ مولاي أحمد بن المامون البلغيثي الرباطي، متوفى في أوائل القرن العشرين، روى عن المعيار أن امرأة قالت لزوجها في زمان الإمام مالك رحمه الله يا سفيه، فقال زوجها إن كنت سفيها فأنت طالق. فأحتاج أن يعرفوا هذا سفيه أم ليس بسفيه ليعرفوا هل الطلاق وقع أم لم يقع. فذهبوا إلى مالك يسألونه وقع كذا وكذا، فهل هذه طالق أم ليس طالقا؟ قالوا، قال مالك إن كان عالما أو يجالس العلماء فليس بسفيه، وإلا فهو سفيه والطلاق يلزمه. يعني إذا كان لا ليس بعالم ولا يجالس العلماء البته، وهذا هذا إنسان، هذا كما قال صاحب المنفرجة وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج. المجتمع عنده قسمان، الهدى ومن يدور في فلكهم والهمج. هذا مأخوذ من قول علي رضي الله عنه للكمين، عالم الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على طريق النجاة وهمج رعاع أتبع كل ناعق. ولا تكسل فما أبعد الخير عن أهل الكسل. أطلب العلم ولا تكسل، لا تكسل. لماذا؟ لماذا ينصحك بأن لا تكون كسولا؟ قال لك فما أبعد الخير على أهل الكسل. لا يصيب الخير الكسول، لا يصيب الخير، لا يصيبه، لا يدركه، ما أبعده. يقول هو فما أبعد الخير على وجه التعجب، اشتد البعد بين الخير وهذا الكسول. وهذا الشيء يعني كان العلماء يعرفونه ويوصون به، أن من أراد سلوك سبيل العلم فلا بد من الاجتهاد. إذا كان لا يجتهد، إذا كان يؤذيه حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيه حسن زمان الربيع، فأخذه للعلم قل لي متى. كان أحد شيوخنا يقول: أتعب قدماك فإن تعبا قدماك، ما بيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. لابد لابد. ربنا سبحانه قال ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة بقوة. أما الأخذ الفسل، الأخذ الهلهل المترهل، هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. صاحبه يضيع الوقت، يضيع الوقت. هذا أخذه بعض الشعراء يقول: اعكف على الكتب وادرس تحز فخار النبوة، فالله قال لي يحيى خذ الكتاب بقوة. يريدون إدراك العلوم رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. لابد. ومن يطلب الحسناء يسخو بمهرها، وطالب شهد لم تخفه اللواسع. لابد. ما أبعد الخير على أهل الكسل. إذا كنت أنت ترى أنه لا بد لك لجسمك ليرتاح أن ينام 8 ساعات، وبعد ذلك لا بد من أن تفطر الفطور الطيب المناسب، ثم بعد الغداء لا بد أن تقيل قليلا، ثم بعد العشاء لا بد أن تسمر مع أصحابك وإخوانك، أنا أبشرك. قال جرير زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. السلام عليكم. واحتفل بالفقه في الدين ولا تنشغل عنه بمال وخول. طيب، أردت أن تطلب العلم، أول ما تطلبه من العلم كتاب الله. كتاب الله يا عباد الله، لا يؤخذ عنكم، لا تأخذوا عن كتاب الله ذات اليمين ذات الشمال. تتركوا، لا تتركوا كتاب الله، وتتطلبوا علوما ينبغي تأخيرها بعده، فتقدموا ما حقه تأخير وتؤخروا ما حقه التقديم. من أراد أن يسلك سبيل العلماء، الطريقة التي تخلص بك إلى أن تكون عالما من العلماء، لا بد من تقديم كتاب الله، لا بد. ثم احتفل بالفقه في الدين، احتفل، اهتم به. الفقه، انظروا هذا العالم، هذا الاسم الذي اختير لهذا النوع من العلوم، سمي فقها، فهما، الفهم الدقيق يصيرك فقيها، أي تفهم ذلك الفهم الدقيق الذي يغبى عن كثير من الناس الذين يدركونه. ماذا أقول لكم؟ تعيشون في زمن قل فيه هذا النوع من الفقهاء الذين يتحدث الشيخ عنهم. اقرأوا كتب من تقدمكم من الفقهاء، تجدون والله الذي لا إله إلا هو شيئا عجبا من التفريع والتنظير والإيراد، الشيء لم يرد بعده وهو يورده ليجيبك، ليوضح لك الإشكال فيه، ويبين لك الإيراد ويجيب لك الإيراد ويزيل عنك الإشكال. أشياء غريبة جدا. فقهاء الأذهان عندهم من شدة مضائها وحدتها كأنه سيف، إذا ألقيت عليه ثوبا قطع الثوب من غير تحريك السيف. حدتي الذين حاد ذكاء، أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد. هكذا الفقهاء بسم الله الرحمن الرحيم، جن هذا، من ليس إنسان. تقرأ كتابا فيقول لك هذا وأحيانا على شروح الحديث وكتب شروح الحديث ليست كتب فقه، لكن مثلا إن شئتم يرجعوا إلى الأبي عندما يتكلم في شرح مسلم، يأتيك بالحديث في حديث الواحد ربما يفرع فيه 5-6-7 صفحات حديث واحد، وهذا الحجم تذكر فيه أشياء ويورد لك القضية ويأتيك بما يرد عليها ويجيب لك على الإرادة. قلت مرة للطلبة تدرون ماذا يفعل الشيخ؟ قلت هذا ما يسمى بلغة البرمجة أورغانيغرام. الآن أنتم كلكم عندكم هواتف في هذه الأبليكيشنز، لأن أنت تريد أن مثلا تدخل على أبليكيشن أوقات الصلاة، لا تحتاج إلا أن تضغط بأصبعك على هذا فتخرج أوقات الصلاة. فإذا كنت في غير البلد مثلا ضغطت على تغيير المدينة فكذا، إذا كان يأتيك الوقت بزيادة دقائق أو بنقصها عندك موضع للتعديل فتزيد 4 دقائق دقيقة إلى آخره. لكن أنت عندما تستعمل الذي تراه هو واجهة الاستعمال، لكنك لم ترى الواجهة الأخرى التي هي واجهة البرمجة. هذا الآن الذي أنشأ هذه الأبليكيشن كان جالسا على حاسوبه يكتب سطورا، يكتب كذا، يعطي الأمر الفلاني، ثم يبدأ في الاحتمالات، إذا كذا كذا، if not إذا لا، لأن تعرفون هذا الكلام، if not كذا كذا، if ويبقى if not إلى أن ينتهي من إرادة كل الاحتمالات التي تقع في ذهنه، فيكتب and if، انتهاء if and if. قلت لهم الشيخ ماذا يفعل الآن؟ يكتب لكم برنامجا، يعطيك الحديث برنامج if إذا كان هذا فجوابه كذا، وإذا لم يكن هذا فيحتمل الأمر كذا وكذا. كنت تجد هذا المضاء، هذه الحدة في النحاة، في المحدثين، في الفقهاء، في شيء خطير خطير. يعني عندما يقول ابن أجر روم الكلام واللفظ المركب المفيد بالأعضاء أقسامه 3 اسم وفعل وحرف، قال هو ما دليلك على أن الكلام ينقسم هذه الأقسام 3 فقط؟ ما الدليل؟ قال دليل عقلي ودليل أثري. والدليل الأثري ما هو؟ قال إجماع أهل البصرة والكوفة أن الكلام ينقسم إلى هذه الأقسام 3. طيب الدليل النظري ما هو؟ شوف العقل الآن قال لك الكلام، الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو تدل على معنى في غيرها، فإن دلت على معنى في غيرها فهو الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها فإما أن يقترن المعنى بزمان أو لا، فإما أن تقترن بزمان أو لا، فإن اقترنت بزمان فالفعل وإلا تجيء بشيء آخر. عقل. قلت لهم مرة لو كان فقهاء ذلك الزمن موجودين في هذا الزمن لكانوا يدرسون في لم تدبوا يدرسون في MIT هارفارد كامبريدج. الآن يؤسفني وقد درست في كلية سنوات في الرباط أن أكثر من يتقدم إلى الجامعات في كلية الشريعة، أكثر من، لا أقول كل من ولكنهم جمهورهم، ولا فرق عندي بين مشرقين ومغرب، فهم الذين لم يفلحوا في الذهاب إلى جهات أخرى، معدلاتهم لا تصل بهم إلى كليات الهندسة والطب وكذا، فما الذي بقي؟ كليات الشرعية. فيأتي بعد ذلك هو تدرج في الدراسة ثم انتهى دكتورا لكذا، فيأتي دكتور يناقش في رسائل الدكتوراه فيقول شيئا يذكرني بكلمة أحدهم، يقول إذا تكلم لحان فكتب عنه سمع منه لحان آخر وكتب، ثم سمع الكلام لحان آخر وكتب أيضا، جاء الكلام بالفارسية، خرج عن كوني عربيا، كنا نسمع الفارسية. هذا لعدم الاحتفال لهذا، واحتفل الفقه في الدين ولا تشتغل عنه بماء وخول، لا يشغلك عنه شيء، لا مال لا خدم، الخول الخدم، احتفل لهذا الفقه لأنه هو الذي يفتح لك، يفتق ذهنك ويرزقك الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تفضل. السلام عليكم. واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. واهجر النوم وحصله، وحصي العلم بهجرك النوم. أنا قلت لك بدنك يحتاج، والله أنا يقول الأطباء إن الأقل ما يمكنه أن ينامه الإنسان ليكون بدنه في راحة هو 8 ساعات. أنا أشك في أن هذا الطبيب كان ينام 8 ساعات لما كان هو يطلب العلم، علم الطب. ولو كان ينام 8 ساعات هذا لا يستحق أن تذهب إليه، يكون من حثالة الأطباء هذا. أشر الناس الأبيات معزوة إما إلى الزمخشري وإما إلى الشافعي وإما إلى السبكي، يقول: سهري لتلقيح العلوم ألذ لي من لثم غانية وطول عناق. يرى فيه لذة، لذة وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. أبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. مستحيل هذا. أنا أبيت أدرس، أنت تبيت نائما وفي الصباح مستوي، كيف هذا؟ اليزيدي أحد تلاميذ أبي عمرو العلاء البصري الإمام المعروف، دخل يزيدي على شيخه مرة وهو الشيخ يدرس على الطلبة، فسمعه يقول شيئا فأنكره، فقال اليزيدي لأبي عمرو العلاء يعني كلاما فيه إنكار لهذا الشيء الذي يقال، يعني ما هذا عشان ما العرب لا تقول كذا أو لا يكون كذا. فقال له أبو عمرو بن علاء: نمت وأدلج الناس. لم يجبه، أنت ما زلت هنا، هذا فعله بك نومك، أن هذا سؤالك، ما زلت تسأل هذه الأسئلة، هذا فعله بك نومك، هؤلاء أدلجوا. فمن يعرف المطلوب يحترم. نعم، هذا مأخذ من قول العربي: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. نعم. لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل. نعم، إياك أن يصرفك الشيطان عن الاحتفال به والجد فيه والحرص على أن تكون من أربابه، فتقول قد ذهبت أربابه به وكيف يحتاج لي وأنا من أنا حتى يسأل الناس وهؤلاء فلان وفلان. كل من سار على الدرب وصل، لكنه ينبغي أن يسير على الدرب الذي سار عليه أولئك. لا تخترع لنفسك دربا تقول أنا سأصل، انظر ذلك الدرب أين يوصلك، الدرب الذي سار فيه أولئك ووصلوا به هو الذي ينبغي أن تسلكه. كل من سار على الدرب، هنا للعهد، الدرب المعهود الذي يسير عليه من يسير ليكون عالما. نعم. في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. في ازدياد العلم إرغام العدا، هو لما قال واحتفل للفقه في الدين، روى مالك في موطئه أن عروة بن الزبير ومروان بن الحكم تذاكرا، مروان الحكم في ذلك الوقت أمير المدينة، تذاكرا مما يكون الوضوء، فقال مروان: من مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما أعلم هذا. فقال مروان: حدثتني بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قالوا في التعليق على هذا الحديث: هذا فيه ما كان عليه الناس في ذلك الزمن من مذاكرة الفقه. هذا أمير المدينة يذكر أحد فقهائها السبعة، أحد علمائها في مسائل الفقه، هذا ما كانوا عليه من المذاكرة في الفقه. روى ابن عبد البر في جامعه بإسناده إلى عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه كان قال: أتينا أم الدرداء فتذاكرنا عندها الفقه، فقلنا لها: يا أم الدرداء لعلنا أمللناك، سئمت من كلامنا هذا وطولنا الجلوس عندك. قالت: لا والله، فإني طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت أشفى لنفسي من مذاكرة الفقه. هذا الذي كان عليه الناس في ذلك الزمن. روى الحاكم أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أتى عمر بن الخطاب ليلا فطرق عليه بابه فقال جئتك للمذاكرة؟ قال في هذه الساعة. يقول عمر في هذه الساعة. فقال له يا أمير المؤمنين إنه فقه. قال فتذاكر ليلا طويلا حتى قال أبو سعيد يا أمير المؤمنين الصلاة يعني بقي وقت قليل للصبح ندرك أن نصلي شيئا. فقال عمر أنا في صلاة مذاكرة الفقه. وروى الحاكم في مستدركه أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا كان حديثهم الفقه إلا أن يأمروا رجلا فيقرأ سورة من القرآن. إما يقرأ القرآن إما يتذكر الفقه الأحلال والحرام كيف نبيع كيف نشتري كيف نطلق كيف نقضي كيف نشهد كيف نشترك في التجارات كيف الفقه. مالك رحمه الله كان يرسل الناس في الأسواق يقول من لم يعرف أحكامنا لا يدخل أسواقنا. وقد ذكرت لكم مرة تلك القصة العجيبة التي يرويها يحيى بن يحيى الليثي. ذكر العتبي في مستخرجته قال يحدث يحيى الليثي أنه لما كان آتيا إلى المدينة هم جاءوا من الأندلس فلما بلغوا طرابلس ليبيا نسأل الله أن يفك الكرب عن بلاد المسلمين جميعا ركب معهم رجل قال فكنا كلما نزلنا منزلا يعظنا قال فكنا كان يعجبنا ذلك من شأنه فاستمر يفعل بهم ذلك إلى أن وصلوا المدينة. قال فلما دخلنا المدينة رام هذا الطرابلسي رام أن يفعل بأهل المدينة ما كان يفعله برفقته الذين معه في السفر. قال فقام بالسماطين فجعل يعظهم. يقول يحيى الليثي فأما الرجال فقد له عنه لم يلتفت إليه أحد منهم ولم يلقي إليه أذنا تسمع. من كان يشتغل في شيء ما كان يشتغل في شيء لم يلتفت إليه ليقول له ماذا تقول. وأما الصبيان فجعلوا يرمونه بما في أيديهم ويقول له أسكت يا جاهل. قال فعجبنا يحيى الليثي يقول عجبنا كيف ما شاء أهل المدينة المدينة يؤرز إليه العلم والإيمان كيف هذا وهكذا يصنعون بمن يحيظهم. قال فكان أول شيء سألنا عنه مالكا لما لقيناه ما رأينا من أهل المدينة. فكان الذي قاله مالك أعجب وأعجب. قالهم مالك رحمه الله قد أحسن الرجال إذ له عنه وقد أحسن الصبيان إذ ردوا عليه باطله. سماه باطلا. قال فقلنا فعلى أي شيء كان يجتمع الناس؟ قال على الفقه. هذه كانت مذاكرة الناس. الآن يجتمعون على المواعظ يا أيها الناس لابد أن تصلوا وعيب تركوا الصلاة والناس وحدثنا القصص وترى إنسان ما كان يصلي ولما أدركوا الموت جاء يصيح وصار عيني صار أزرق وصار ينتف. فخلينا من هذا الكلام أعطينا الصلاة نريد أن نصلي يلا تريد أن يصلوا. أقول لهم الوضوء يجوز كذا ويجوز كذا والمرأة إذا فعلت كذا والرجل إذا فعل كذا. كثير من الناس الذين يصلون لا يعرفون أحكام الطهارة. كم من النساء يعلمن أن المرأة منهن؟ لا لا لا أنا أسأل النساء وأسأل الرجال المسؤولين عن النساء. كم منهن تعلم أنها إذا طهرت من حيضها المغرب مثلا يؤذن في الساعة الخامسة وهي قد طهرت في الساعة الرابعة والنصف. كم من الناس يعلم أنها يعني طهرت واغتسلت بقيت نصف ساعة 20 دقيقة على صلاة المغرب. كم من الناس يعلم أنها يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر؟ هي مخاطبة بالعصر ومخاطبة بالظهر أيضا. كم من الناس يعلم أنها إذا طهرت من حيضها قبل الصبح مثلا بنصف ساعة أنها يجب عليها أن تصلي المغرب كما يجب عليها أن تصلي العشاء؟ عروب من الناس من يعني أمور أشياء وتكلم في الوعظ. لا بد أن تكثر المجالس في الفقه. تكثر. أنا والله وددت أن كل مسجد تعقد فيه دروس الفقه ليصير الناس جميعا فقهاء. يحدث الشيخ عبد الله قنون رحمة الله عليه هذا عبد الله قنون هذا أحد المتأخرين من علماء المغرب، أسرة قنون، هذه أسرة علماء مشهورين جدا. قنون هذا الشيخ عبد الله عالم، وأخوه الشيخ عبد الحفيظ عالم، وأخوه الشيخ محمد عالم، وأبوهم الشيخ عبد التهامي، الشيخ عبد الصمد عالم، وعمه عالم، وجده الشيخ التهامي عالم، وأخو جده الشيخ محمد قنون الكبير عالم. أسرة كبيرة جدا علماء. ما أدري لماذا أنا أردت أن أقول شيئا فذهب لي مع ذكر هؤلاء. إيه، الشيخ عبد الله قنون رحمة الله عليه، وهؤلاء أصلهم من فاس، يتحدث عن أهل فاس، وتعلمون أن فاس كانت فيها القرويين، فيها مسجد القرويين الذي كان هكذا بحلق العين. يقول كان الشيخ عبد الله قنون يقول رحمه الله: كان أهل عوام فاس أذكر لأبواب الفقه من علماء غيرها. طبعاً ويقول لأبواب الفقه، يعني تقول لهم الأبواب التي تدرس في كتاب طارئ، يقول لك المياه والآنية والأعيان الطاهرة والنجسة والوضوء والنواقض وموجبات الغسل وكذا وكذا، ما الأمور التي تذكر في كتاب البيوع، يقول لك القراد والمغارسة والمزارعة، أبواب الفقه يذكرونها أكثر مما يذكرها علماء غيرها. بسبب ماذا؟ بسبب كثرة حلق الفقه. ما الدرس؟ هذا يبدأ ابن عاشر، وهذا يبدأ رسالة ابن أبي زيد، وهذا يدرس المختصر، وهذا يدرس المختصر الأوله، وذاك يبدأه من كتاب المعاملات، وذاك يدرس الموطأ، وذاك يدرس البخاري، وذاك الترمذي، هو درس على أبيه صحيح مسلم، درس عليه الترمذي، أمور هكذا. ثم ضرب الدهر ضربته، فإذا الأربع خالية أو توشك أن تكون خالية من حلق الفقه. وهو الشيخ يقول لك: ناصحا لك نصيحة مريد من الخير، واحتفل للفقه في الدين، ولا اشتغل عنه بماء وخول. زيد سيدي. وجمال العلم إصلاح العمل. نعم، لأي شيء يراد العلم، وجمال العلم إصلاح العمل. قد ذم ربنا سبحانه قوما كانوا ذوي علم ينصحون بعلمهم ولا ينتصحون به، فقال سبحانه: وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ألا عقل لكم يدلكم على أن هذا الشيء قبيح؟ أفلا تعقلون. جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم يحرم الإعراب بالنطق، يحرم أحسن الله إليكم يحرم الإعراب بالنطق اختبأ. هو يحرم، هو أصلها يحرم، مجزوم بمن، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل، هذا جواب الجزم، جواب من. ولكنه حرك بالكسر اتقاء الساكنين، فمن يحرم الإعراب. يقول لك بعد أن تحتفل الفقه في الدين، احتفل أيضا بالنحو، جمل منطقك بالنحو، لا تكن لحنة، لا تكن لحنة، اعتنوا بالعربية، لا يكن العربية عندكم أهون منظور إليه. وما ما لا يؤذيك أن ترفع المفعول وأن تنصب الفاعل وأن تخفض اسمك اسم إن وخبرها لا، ما كان الأول يضربون أبناءهم على اللحن، يسمع الرجل ابنه يغلط في العربية يضربه، كيف هذا؟ لا صعب. علاش؟ لماذا؟ لأنه قال غلط في العربية، لأنه غلط، لأنه لحن. أنا قلت مرة، سمعت، كنت حاضرا، ما سمع، كنت شاهدا في حلقة رجل شيوخنا مات رحمة الله عليه في المسجد النبوي، وإنسان يقرأ بين يديه الحديث ويغلط، فواحد من الطلبة صحح له، فغضب الشيخ من الذي صحح ولم يغضب من الذي غلط، ووبخ الذي صحح، قال: نحن ليس سيبويه جالسا معنا، ويا ليته كان جالسا لما كان فينا هذا اللحن، ولا ضربنا بالأرجل، ما يصلح حتى، لا صفعنا على الأقفية بالنعال لهذا اللحن الذي يشيع فينا. مش هذا عربي سمع عبد الملك بن سمع الوليد بن عبد الملك يخطب فيلحن. في ذلك الزمن الخلفاء يصلون بـ بـ بـ بـ بالناس. الأعرابي هذا ما زال على هيئته على سليقته يتكلم بالعربية سجية فلا يغلط فيها لغة أمه. الوليد كان يحبه أبوه فلم يرسله إلى البادية ليصير فصيحا. فكان لما ولي الخلافة مرة خطب حضرة الأعرابي فغلط الوليد فقال الأعرابي أوه صاح كأنه تألم صاح لما سمع اللحن والجمعة هذه. فعاد الوالد الكلام فغلط أيضا الأعرابي كاد يقوم لا يتمالك نفسه فغلط. لما غلط الوالد مرة ثالثة قال تكلمه الأعرابي قال أشهد أنك وليت هذا الأمر بقدر. هذا شيء بقدر ما أما ثلاث غلطات. الآن العلماء يوبخون من يصحح مصيبة هذه لأنهم لا يعتنون بالعربية. أقول العلماء طبعاً من تزيى بزي العلماء وجالس مجالس العلماء وليس هو من العلماء، وإلا فالعلماء جميعاً في مشارق الأرض ومغاربها كانوا يعتنون باللغة العربية أولاً تصحيحاً لألسنتهم كما قال الشيخ جميل المنطقة بالنحو. أي منطق عندك هذا الذي كلما تكلمت فجعتنا بلحنة؟ أما ترثي لنا؟ أما تحس بنا؟ أتريدنا أن نموت أمامك الآن لتفهم عظم الجرم الذي تأتي به؟ ما عندك مشكل. جاء زيدون جاء زيدان جاء زيدين من المدرسة من المدرسة ما عندك مشكل. يعني قل كما اتفق شهذا لا تقول شيئا والله أسلم لك أحسن. جمل المنطقة بالنحو. لا بد على الأقل شيء يعني إذا لم يكن أي شيء أقل شيء تحفظ الأجر الرومية وتتقنها. هذا الموت هذا العدم يعني أجر الرومية تحفظها تقنها تعرف شوية ثم تتكلم بالعربية. لا يكون عندك نحن عندنا كثير من الطلبة درسوا الألفية درسوها فأتقنوها إتقانا حافظوها ودرسوها وسلكوا فيها سلكات كثيرة. إذا تكلم بالعربية أحيانا يلحن. لماذا؟ لأنه لم يعتد لم يعود لسانه على الكلام بالعربية. يشرح النحو بالدارجة كما تشرحون أنتم بدارجتكم وعندنا من يشرحه بدارجة وهذا من أسوأ أساليب التعليم. لكن إذا ذرب لسانه بالكلام الفصيح يعني إذا بدأ لا أنت لا يمكن أن لا تغلط لكن إذا بدر منك الغلط تبعه الصواب لأن ذهنك يشتغل مع الوقت الذي يشتغل فيه لسانك ليس لسانك سابقا دماغك الذي يفكر وإلا فالقاعدة في الرأس والخسارة في الكراس. فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبأ. نعم من يحرم الإعراب بالنطق من يحرم الإعراب في النطق اختبل أصابه الخبل فساد أصاب الخبل كلامه أصاب الفساد كلامه يكون كلامه فاسدا. مرة جاءني طالب من الطلبة يقول لي شيخ في واحد عنده دورة في علم الأنساب ومدحه لي يعني مدحا شوهني إلى أن أسمع كلامه فقلت جئني فأتني ببعض الأشرطة فبدأت أسمع والله يعني أكملت الشريط الأول بحز الغلاصم وقطع الرقاب. يعني شيء قلت هذا الإنسان لو رتبت بطولة العالم في الأغلاط اللغوية هذا يكون هو بطل العالم الأول يعطوه البطولة الكاس هاك السلام عليكم ما أنساب ولا ما أنساب. أنا لا أنظر إلى ما تقول أنظر إلى أنت تنظر إلى ما إلى إلى ما جعلته في وعاء القول. أنا أنظر الوعاء أولا ولا يستقيم المعنى إذا لم يستقيم المخول لا يمكن. أنظم الشعر ولازم مذهبي فاضطراح الرشد في الدنيا أقل. ثم يقول لك انظم الشعر فالنظم الشعر هذا يعني مما يزينك يا طالب العلم بعد أن تحتفل بالذي ينبغي تقتيمه. هو لا يريدك أن تكون شاعرا، هو يريدك أن تكون عالما. والعالم يعني كثير من العلماء كانوا ينظمون الشعر، حتى قال الشافعي رحمه الله: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعار من لبيدي. ولا بد من فهم كلام الشافعي على وجهه. لو كان الشعر بالعلماء يزري مطلقا لما وجدت في العلماء شاعرا، وقد كانوا ما من عالم، يعني كثير من العلماء ممن ترجم لهم الناس يجعلون في تراجمهم بابا في شعرهم، باب في قوله ما قال من الشعر، ولم يزري بأقدارهم قولهم الشعر. لكن الشافعي رحمه الله يقصد الإكثار منه حتى لا يعرف إلا به ولا يعرف بغيره. نعم، انظم الشعر ولازم، لكن بشرط، هو يريد لك انظم الشعر بشرط أن تلازم مذهبه، أن تلزم مذهبه فيه. وما هو مذهبه؟ هو الطراح الرفد. اطراحه تركه الرفد العطاء، يعني لا تبغي بشعرك أن تستدر به ما في جيوب الناس، لا، هذا مذهب ليس مذهبه هو. هو يريد الشعر الذي هو عنوان الفضل كما سيأتي. تفضل. فالطراح الرجل في الدنيا أقل. هو الدنيا والرفد فيها أقل من أن يراق لها ماء وجه العالم ليأخذ شيئا منها بشعره. فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. نعم، الشعر يعني عنوان على الفضل، على أن صاحبه ذو فضل وذو هيئة الفضلاء، لكن بشرط أن لا يبتذل هذا الشعر. وابتذاله بإراقة ماء وجه صاحبه في مدح من لا يستحق المدح ورفع من لا يستحق الرفع والمدح الكاذب، هذا. وربما لقي صاحبه ما لقي ذاك الشاعر، قالوا إن شاعرا أتى ملكا من الملوك فمدحه بمدح، فقاله الملك، قال لوزيره أعطوه 10,000. الشاعر ما كان يظن أن هذه القصيدة ستأتيه بعشرة آلاف، ففرح جدا. فلما رأى الملك فرحه قال أعطوه 50,000. فلما رأى الملك فرح هذاك الشاعر قال أعطوه 50,000، فكاد يجن هذاك من الفرح. فلما رأى الملك ذلك قال بلغ منك الفرح وكل هذا المبلغ، أعطوه 100,000. قالوا حتى كاد يتلف ذاك من شدة الفرح. خرج فذهب إلى الوزير قال ما أمر الملك؟ قال ما الذي أمر لك الملك؟ قال 100,000 التي أمر لي. قال ما أعطيك شيئا؟ قال الملك، قال أنا ما أعطيك. فرجع الشاعر الملك قال أصلحك الله، الوزير منعني ما أعطيتني. قال ما الذي أعطيتك؟ قال أمرت لي 100,000. قال أو وقع في ظنك أني أعطيك 100,000 حقا؟ قال نعم. قال أنت عندما كنت تقول أنا قمر، أنا بحر، أنا كذا، أنا فعلا كذلك، أنت أدخلت علي الفرح بالكلام، فأنا أردت أن أدخل عليك الفرح بالكلام. تفضل. السلام عليكم. وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. تكلمنا عنه. قلنا ابتذاله بإراقة ماء الوجه في مدح من لا يستحق ورفع من لا يستحق. مات أهل الفضل. أما إذا مدح من يستحق ورفع من يستحق فذاك ليس ابتذالا للشعر. قد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد مدح الصحابة، قد مدح العلماء، قد مدح كثير من الخلفاء ممن كانوا يستحقون كذا ذلك المدح، ولم يكن ذلك ابتذالا ممن مدحهم. نعم. مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل. هذه يقول لك لماذا لزم مذهبه في اطراح الرفد و لا تبتذل شعرك؟ يقول لك لأنه ما لا يوجد الآن في زمنه لا يوجد من يصلح أن يكون موضوعا للمدح. مات أهل الفضل الذين يحق أن تمدحهم يصلح لك مدحهم ولا تكون مبتذلا شعرك إذا ما تحتهم. ما هؤلاء جميع ماتوا، الذين بقي الذين بقوا إما مقرف المقرف الخسيس أو من اتكل على أصله فيقول أنا أبي فلان أنا جدي فلان أنا منحدر من آل فلان. إذا افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. مقرف أو من على الأصل اتكل. نعم هذا الذي كنت أفسره. قلت لك المقرف الخسيس ومن على الأصل اتكل. يعني أحتاج أن أشرح الناس أو أشرح. صدق. سأل الله إليك. أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. لماذا هو لا يختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل؟ لأنه يقول لك لم يبقى مات أهل الفضل الذين يصلح أن تقبل أيديهم، ماتوا في زمنه هو، لم يبقى سوى مقرف كيف يقبل يرضى لنفسه أن يقبل يد خسيس، وكيف يرضى لنفسه أن يقبل يد من يتكل على أصله هو وضيع وإن كان أصله رفيعا لكن هو مهين وضيع. فيقول أنا لا أختار تقبيل يدي، قطعها قطع تلك اليد أولى بها من التقبيل لأنها يد سارقة يد فاجرة يد ثم أقبلها. طبعا هذا يخرج ويتكلم عن زمانه، وعلى كل حال فكل زمان يوجد فيه المقرف ويوجد، ولكن مات أهل الفضل وأنت يعني لا يستحيل أن لا يبقى في زمانه فاضل. طيب وأنت أحد هؤلاء الفضلاء وما يتصور أنه لم يبقى سواك، لكن العبرة بالأغلب. وطبعا هذه قضية إذا كانوا من أهل الفضل ومن أهل العلم هذا تقبل يدهم، الوالدان هؤلاء جميعا تقبل يدهم ليس فيه غضاضة. قد روى أبو داود عن زارعي العبدي أنهم كانوا يقبلون يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى ابن أبي شيبة أيضا أنهم أتوا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فأخرج لهم يدا قال قبلت بها هذه اليد بيعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقمنا إليها فقبلناها. نعم. إن جذتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. طيب هذه اليد التي ما كان يجمل بأن أقبلها وقبلتها رغبة لما في جيب صاحبها استدرارا لما عنده، إن جزتني بعد أن ابتذلت لها شعري وقبلتها إن جزتني صرت في رقها، لأنه خسيس هذا. كل مرة يقول لي إذا قلت أنا أعطيته يشير إليه. طيب كيف يصلح هذا؟ كيف تعيش إذا كنت كريم نفس ترضى بأن خسيسا تكون له يد عليك؟ ولذلك فهمون قول القاضي الجرجاني رحمه الله تلك الأبيات الجميلة جدا، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجل، إلى أن يقول وما كل برق لاح لي يستفزني وما كل من في الأرض أرضاه منعما. ليس كل من أراد أن ينعم علي رضيت بأن ينعم علي، لا، ينعم علي وأرضى بنعمائهم علي أهل الفضل وأهل الكرم وأهل الخلق العالي الذي إذا مد يده إلي بالعطاء جعل يده السفلى لتكون يدي أنا الآخر العليا، لأنه يحتاط لشعوري أن ينزلني منزلة السائل فيمد اليد الملأ بالدنانية ويقول خذ فلا ينزلني أنا ولا يحقرني، هذاك أرضاه. أما أنت إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. أعذب الألفاظ قولي لك خذ وأمر اللفظ نطقي بلا عن. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، خذ ناجزا الآن، وأمر له نطقي بلا عل، يعني هو لا يقول لا لسائل، كلمة لا هذه ليست عنده وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ما كان يرد سائلا صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان كثير من أهل بيته وكثير من أصحابه زين العابدين رحمه الله قد مدحه الفرزدق بقوله المعروف، ما قال لا قط إلا في تشاهده، لولا التشاهد كانت لأه نعم. لا إله إلا الله، هذه لا التي ينطق بها فقط. فهذا الرجل كذلك يقول، يسلك سبيل الصالحين وسبيل الأماثل، سبيل الأماجد، السبيل التي تورث الفقر لكنها تورث حسن الأحدثة. كل ما جاءك إنسان هاك، كل ما جاءك إنسان هاك، هاك هاك، أعطيني هاك، أعطيني هاك. وعلى كثرة من يقول أعطني في كل زمن، وقلة من يقول خذ في كل زمن، وهو خذ خذ خذ. حدثني وارد أحد شيوخي عن رجل من علماء القراءات الذين كانوا في مكة، مات رحمة الله عليه، قال يومه كله إما يقرأ القرآن، إما يطوف، إما يقرأ، وكلما جاءه سائل أدخل يده في جيبه فأعطاه. أقول سبحان الله، لا العبادة يعني ما. لا إله، نسأل الله أن يسلك بنا سبل الصالحين. فأحسن ألفاظ عنده قولي لك خذ، وأمر اللفظ قولي لعل، فيسوفك لعلي أتذكر، لعلي أعطيك، لعل الله يفتح، لعل الله يسهل. هذه شديدة مرارتها، أما لا فهذه. ملك كسرى عنه تغني كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشم. هكذا عندكم؟ ملك كسرى عنه تغني عندك؟ نعم. أنا الذي أعرفه ملك كسرى تغني عنه كسرة، هذا عندكم؟ ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشم. ملك كسرى تغني عنه كسرة، كسرة خبز، كسرة خبز يابس أتأكلها إذ لم تجد ما تأكله، فملأت بها بطنك، أكلت الخبز، كسر الخبز الحافي اليابس من غير إدام حتى ملأت بطنك، ثم بعد ذلك وضعت لك أنواع المآكل، هذا شواء، هذا سمك، هذه بسطيلة، هذا بغرير، هذه رغيف. أنا أتعمد هذا لي تتطلع إلى معرفة هذه المآكل عندنا في المغرب، هذه الطنجية، هذا الطاجين إلى آخره. ما تصنع بها؟ بطنك مملوءة والجوع كسر، بل امتلأت. فعلام إذن تبتغي أنت؟ هب أن ملك كسرى حزته، ما الذي لك منه؟ ما أكلته؟ ما لبسته؟ ما ركبته؟ ما تصدقت به؟ ما أهديته؟ أما ما أبقيته في أدراجك وفي البنك وفي هكذا، فهذا ملك من يأتي بعدك، هذا ملك من يأتي بعدك من ورثتك. اشتريت كبشا وشويته وأخذت منه الأطائب، وضعت أمامك أكوام اللحم الوشوي، الذي لك منها هو ما أكلته. فإذا ملأت هذا الوعاء فأي شيء وضع بعد ذلك ما تقبل عليه. فإذا يقول لك ملك كسرى، يظهرونه لك، يلوحون به إليك، تغني عنه كسرة خبز وعين البحر اجتزاء بالوشل. الوشل الماء القليل الذي تجدونه مثلا تحت صخرة، يجتمع تحت صخرة، هذا الوشل يجتمع لك هذا الماء، وقد كنت ظمئا وشربت وامتلأت، يعني تضلعت من ذلك الوشل، ثم جاء إليك بالبحر عذبا، تصنع به ماذا؟ تفعل به ماذا؟ هكذا كان، يعني كان الناس في من تقدمنا يدركون هذه الامه. يحدث الشيخ عطيه سالم، يمكن قلتها لكم، يحدث الشيخ عطيه سالم رحمه الله عليه حدثنا انه لما كان في المدينه، وهو وذلك الوقت الذي سمعت منه القصه، يحدث عن زمن تقدم، قال: كنا اذا استيقظنا وذهبنا الى الدكان نشتري شيئا نفطر عليه، شايا، قال: اذا وقفنا على باب صاحب التجار هذا نقول له: اعطينا شايا. قال: فيعطينا الشاي، فنقول: هات السكر. يقول: لا، انا اشتريته من عندي الشاي، اذهبوا الى جاري يشتروا من عنده السكر، انا استفتح، هو ايضا يبيع ويشتري. اقول: ايش هذا؟ هذا فعل ناس يعلمون ان كسرة خبز تغني عن ملك كسرى، وان اجتزاء بالوشل يغني عن بحر، فمجد والبحر تجمعه اذا كان فوق ما تحتاج، ثم لا تنفع به، لا تنفع به، وسياتي وسيذم هذا. الاموال اعطاكها الله وتقصد للشيء القليل، ولا تفعل، لا تهتز لكرم، لا تستروح للأريحية البذل. أي إنسان أنت؟ ومتى تعطي وربك يغدق عليك؟ ألست تسمع قول الله: أحسن كما أحسن الله إليك؟ ربك يحسن إليك وأنت تمنع، وربك يزيد في الإحسان وأنت تزيد في الكزازة، وش هذا؟ أما تخشى سلب النعمة؟ أما لك في من تقدمك بصيرة بل بصائر؟ تفضل. إليكم. اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل. وش البيت الذي كنا نقرأ فيه الآن؟ ملك كسرى عنه تغني كسرة، تغني عنه كسرة، وعين البحر اجتزاء بالوشل. اعتبر نحن قسمنا بينهم، اعتبرها، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذه أقسام. لماذا هذا الابتذال للاستكثار من الرزق؟ استكثر من رزقك، لكن بما لا تبتذل فيه ما أوجهك، وبما لا يسخط ربك عنك، وبما لا يجعل لخسيس عليك يدا. لا يطلب منك أن تعيش عيشة الزهاد في قلل الجبال وأن تلبس المرقع، لا، لكن لا يطلب منك لتوسيع الدنيا عليك أن تسلك فيها هذا المسلك الخسيس الذي وصفه. لماذا؟ يعتبر نحن قسمنا بينه تلقاه حقا وبالحق نزل. نعم. ليس ما يحمي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل. فإذا فهمت أن الرزق شيء مكتوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس ألقى في روعي أن نفسا، أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. ما دمت موجود فأنت مرزوق، لم يخلق الله من خلق يضيعه كما يقول ابن زريق. فما دمت موجودا فأنت مرزوق، فإذا انتهى رزقك أنت الآن وضعت رجلك هناك، يوم ينتهي رزقك. فعلام هذا التكالب على الدنيا، يعني من أغرب شيء هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا. والله أنا هذا الشيء أستغربه جدا. قلت مرة لإخوانكم هنا: واد من ذهب، شوف عندك وادي من ماء. مثلا أنا أسكن قرب نهر معروف عندنا في الرباط، نهر أبي رقراق، هو الفاصل بين مدينة الرباط وسلع. ما دمت في الجهة الجنوبية فأنت في الرباط، إذا قطعت الوادي فصرت في سلع. لو كان لك هذا الوادي تملكه، وجاءك إنسان يقول لك: أنا أريد أن تعطيني ماء. تقول: كم تريد من الماء؟ يقول لك: قالون 100 لتر. يقول لك: سيترنا تنك، هذا الحاوية الكبيرة هذه تنك. طيب سيترن، نحن نقول سيترن، وليس ما تقول أولى مما نقول، ولا ما نقول أولى ما تقول، كلاهما أعجمي. المهم إذا قلت له: أريد أن أملأ هذه الحاوية الكبيرة، سيقول لك صاحب النهر: إملأ 10. ومنأ عشرا هذا وذهب والتفت إلى الوادي تجده نقص، ما تلاحظ نقصا. وتصور أنت أن الشيء الذي يمتح منه هذا المدح يؤخذ منه هذا الأخذ ولا تلاحظ فيه نقصا تريد ثانيا، وتصنع به ماذا؟ هذا الأول ينقص وأنت تعطي هذا العطاء، تريد به ماذا؟ هذا من الغرائب. إن روح القدس ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فيا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، ولا يستبطئن أحد منكم رزقه فإن استبطأ رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. اعتبر نحن قصرنا بينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى: ليس ما يحمي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل اطرح. لأن نطقك بالعربية جميل، فيعز علي أن يخدش بشيء يعني ينقص جماله، فلا تقل ابن الوردي وترقق الراء، لا داعي لترقيقها. لا ليس هنا، ها هنا ما يوجب ترقيقها. صلى الله عليه. قال ليس ما يحمي. انطق بها فصيحة. قال ابن الوردي. قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى: ليس ما يحمي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل. الله يبارك فيك، أعد علينا الأبيات قبله. ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل. اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل. ليس ما يحمي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل. الآن لما قال لك هو اعتبر نحن قسمنا بينهم، لتفهم أن هذه الأرزاق هذا التي تحويها ما يحويه الناس في أكياسها إنما هو مما قسم لهم ربهم من الأرزاق، فإذا فهمت ذلك يترتب عليه أن تفهم أن هذا الذي يحوزه الفتى ليس من عزماته، ليس من حذقه، ليس من ذكائه، ليس من حرص تأتيه، لا، إنما ذلك من رزقه، وإنما هذا الحذق وحسن التأتي هو سبب إلى ذلك الرزق، وذلك الرزق بذلك القدر آتيه ولا ما آتيه لا محالة. ولا زيد لا ولا ما فات يوما بالكسل، أي وليس ما فاته من الرزق إنما فاته بسبب الكسل، لا إنما فاته بسبب أن الله لم يكتبه في رزقه، لأن ربك قال لك نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فاعتبر أنت هذه اعتبرها نحن قسمنا بينهم. طبعا قبل أن نزيد في هذا لا بد أن يفهم الكلام على وجهه. لا والشيخ هو بالنسبة له يكلم قوما عقلاء لا يحملون كلامه على غير وجهه، لكن لما أدركنا زمننا ورأينا كثيرا من المرات من يستدرك علينا ويقول إذن يفهم من كلامك أنك لا تعمل وأنك تبقى في بيتك وأن هذا الرزق الذي كتب لك سيأتيك لا محالة، وكيف ذا؟ قلنا إذن مهلا، ها هنا لا بد من الشرح، قد مات الزمن الذي كان الشيخ مستغنيا فيه على أن يشرح. لا بد من فهم الكلام على وجهه، كلامه لا يفهم منه أن تمد رجليك وتستلقي على قفاك وتقول إذا نحن قسمنا بينهم معيشتهم ومعيشتي ستأتيني وأنا ماد رجلي في بيتي، إن السفينة لا تجري على اليابس، لا بد من إجرائها على الماء لتجري. الأخذ بالأسباب شيء. شوفوا الحديث الذي ذكرنا، إن روح القدس ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يموت لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. ثم فقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله يا ناس وأجملوا في الطلب. أخبرهم أن الرزق مكتوب وأمرهم أن يجملوا في الطلب، يعني أمرهم أن يطلبوه طلبا جميلا. إذا بقيت في بيتك فقد عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم، عصيت الله، لأنك لم تطلب. وهو يقول لك وأجملوا في الطلب، يعني ليكون طلب لهذا الرزق وليكن طلبا جميعا بأخذ ما حل وترك ما حرم، واعلم أن ما يأتيك بهذا الطلب قد قسمه الله لك، فتكون حينئذ فاهما القضية منتظمة في ذهنك، لا تشرد شرود بعيد تقول إذا كذا إذا أنام. أنت امرأة تتوحم على النوم، يعني تريد النوم من كل سبيل. هذا الحمق في الفهم. وبهذا ينبيزنا من ينبيز. شوف أهل الإسلام، شوف، ولذلك متأخرون، ولذلك متخلفون، ولذلك لا يعملون، لأنهم يفهمون قول ربنا على غير وجهه. والأقدمون هكذا كانوا، ولو الصحابة أو الناس بهذا، أو الناس بالراحة، أو الناس بأن يوفروا جهودهم لنشر الدين، لا لفتح الأرض وشقها والنخيل وتأبير النخل. لماذا هذا الشيء كله؟ لماذا؟ لا بد من الطلب. ولكن وأنت تطلب إذا فاتك شيء لا تقل فاتني بسبب الكسل، وإذا أخذت شيئا فلا تظن أن أخذك إياه بسبب حذقك ومهارتك، لا لا، إنما ذلك بسبب الرزق. ويعجبني في هذا الباب قول المتنبي: ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. بؤس اللبيب، ولكن الأحمق طيب عيشه. بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق، هذا دليل على أن القضاء أو القدر كائنان موجودان. هذا أحسن الله إليكم. اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. اطرح الدنيا، لا تلتفت إليها، لا يؤذيك ما ترى من فعلها في إعلاء الأسافل وتسفيل الأعالي، هذه عادتها. اطرح الدنيا فمن عاداتها، ايش من عاداتها؟ تخفض العالي وتعلي من سفل. تخفض العالي وتعلي من سفل، هذه عادتها. فإذا خفضتك فذلك علامة علوك، فعلى أي شيء تحزن. طبعا لا بد أن تفهموا كلام الشيخ كما أقول لكم على وجهه، ليس يعني هذا أن كل من ارتفع شأنه في الدنيا فهو من السفلة، وأن كل من اتضع فهو من الرفعاء، لا، بل تضعوا ضعاء أيضا وترفعوا الرفعاء، ولكن عادتها جارية على ما ذكر الشيخ في نظر الشيخ. هذا يقول أحدهم: عتبت على الدنيا لتقديم جاهل وتأخير ذي علم، فقالت خذي العذر، أنا أعطيك العذر. الدنيا بنو الجهل أبنائي، وأما أولو النهى فإنهم أبناء ضرتي الأخرى. فأنا أقدم بني، لا أقدم أبناء ضرتي، مفهوم؟ يقول الزمخشري: وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يفهمون وأفهموا، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. جميل جدا، أنا الميم، مذ أفلح الجهال في هذا الزمن عرفت أنه أنا هو حرف الميم، أنا الميم، والأيام كإنسان أفلح أعلم. الأفلح مشقوق الشفة السفلى، والأعلم مشقوق الشفة العليا، يعني كلتا شفتيه مشقوقتان. طيب الميم مخرجها الشفتين، إذا كان الشفتان لا تلتئمان ولا تلتقيان، الميم لا تخرج، فيقول كان الميم هو أنا الميم التي لا تخرج، أنا ذاك المسكين، لأن الدهر أفلح أعلم مشقوق، فشفته لا تلتقياني لإخراجي وإبرازي، أنا الميم الأيام أفلح أعلم. هذاك يقول متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد قعد الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من أدهى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. أحسن الله إليكم. عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد، بل هذا أذل. طيب، كل هذه يعني تنبيه ينبه العاقلين على فهم هذا الذي يلقيه لهم. عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد، عيشة الجاهد زيد، بل هذا أذل. عيشة الزاهد في تحصيلها كعيشة الجاهد في تحصيلها، هذا جاهد في تحصيلها، هذا زاهد في تحصيلها، وعيشهما سواء، لأن كل منهما لا يأتيه إلا ما كتب الله له. ثم قال بل هذا أذل، الجاهد في تحصيلها. وهذا يذكرني كلمة جدي رحمة الله عليه، قال لي مرة، حدثتكم بهذا، قال لي مرة رحمه الله إذا رضيت برزقك، قال رزقك كمثل خبزة، هذه خبزة المدورة، تعرفون خبزنا المدورة، هذا رزقك كمثل خبزة المدورة، قال إن قنعت بما كتب الله لك ورزقك، قال جاءتك خبزتك حتى تضع في حجرك. فهموا الكلام على وجهه، لست جالسا مستلقيا وجهي الخبزة، لا تأتي، أبشر بطول سلامة، لا بد من الكسب، لا بد من الطلب، لكن المقصود عدم الانكبار والحرص عليها والعض بالنواجذ عليها. قال لك، قال لي رحمة الله عليه، إذا قال رضيت بالذي كتب لك من رزقك جاءتك خبزتك إلى حجرك وأنت مرتاح. قال لي لكن إذا لم ترضى بها تدري ما يصنع الله لك؟ قلت ماذا يصنع يا جدي؟ قال يصنع لخبزتك هكذا، الخبزة مدورة فتبقى تدور تمشي، قال وأنت تجري خلفها والخبزة هي الخبزة، كنت تأخذها مرتاحا فصرت تأخذها لاهثا تعبا وهي هي. القضية في القناعة. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى. قد أفلح. روى ابن ماجه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وفرت عليهم أرزاقهم. وهذا حرص. تفضل. السلام عليكم. كم جهول وهو مسلم مكثر وعليم مات منها بالعلل. هذا هو الذي يقول لك، هذا قضية أرزاق. كم جهول وهو مثرين مكثر، مثرين أثر الرجل إذا صار ثريا، وأكثر إذا صار كثيرا، والمقصود هنا كثير المتاع كثير المال، وهو جهول. كيف تأتى له هذا الثراء؟ من أين سلك إليه؟ أنت تجديس وتنظر في الأسواق، والذي وقد حدث تذكرت الآن قصة أحدهم يعني تاجر في تجارة لعلي أحدثكم بها في مرة من المرات. المهم هو حاذق واستعمل حذقا وذكاء، لكن أردت أمرا وأراد الله خارجه، أردت عمرا وأراد الله خارجه، أملق وافتقر، وآخر وعليم مات منها بالعلل. العلل جمع إلى الأمراض والهموم، مسكين لأنه يكد ويفعل وكذا ويحاول، ولكن مضيق عليه في رزقه. مقدور عليه في رزقه، وهذاك جهول مثل مكثر. يقول كما حدث لابن زريق البغدادي رحمه الله، أحد شعراء بغداد، وسمع بأحد الأمراء في الأندلس أبو الخير الإشبيلي وأنه يكرم الناس ويكرم قاصديه والوافدين عليه ويعطيهم عطاء، وله ابن عمة وكان شديد الحب لها ويريد أن يتزوجها لكنه مملق، فرأى أن طلبته لابد أن يقصد لها هذا الأمير في الأندلس، فذهب إليه أندلس بغداد. يعني لآتيكم من المغرب في الطيارة نحتاج 8 ساعات الطيارة، تخيل أنت كم يحتاج هذا الإنسان في ذلك الزمن ليصل. ثم الأندلس، إلى الأندلس تحتاج 2 ساعات أو 1.5 ساعة أخرى، يعني 10 ساعات في الطيارة مثلا، هذا 10 أشهر، والطريق مخوف واللصوص والبحار وأمور كثيرة. ووصل إلى أبي الخير الإشبيلي هذا فمدحه فأعطاه عطاء نزرا، فتذكر بنت عمته، بنت عمه التي كان يظن أنه سيأتيها بالظفر ويتزوجها وتقر أعينهما، لكن المسكين رأى أنه حيل بينه وبين ما يشتهي، وهذا الشيء النزر ربما لا يكفيه ليعود، فرجع إلى الخان الذي كان فيه، ومن شدة وكتب هذه العينية، ومن شدة غمه مات المسكين. بعد أيام تذكره ذلك الأمير، وإنما كان هو صنع به ذلك امتحانا له، فلما تفقده بحثوا عليه فوجدوه في ذلك الخان قد مات، وفي رأسه وعند رأسه رقعة كتب عليها تلك القصيدة، يقول فيها: لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت قولا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في نصحه حدا أضر به من حيث قدرت أن النصح ينفعه، فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عنفه فهو مضن القلب موجعه. قل إذا الزمان أراه في الرحيل غنا ولو إلى السند أضحى وهو يزمعه، وما مجاهدة الإنسان موصلة رزقا ولا دعة الإنسان تمنعه، قد قسم الله بين الخلق رزقهم ولم يخلق الله من خلق يضيعه، لكنهم كلفوا حرصا فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات تقنعه، والحرص في الرزق والأرزاق قد قسمت بغي ألا إن بغي المرء يصرعه. يقول عن بنت عمه تلك: أستودع الله في بغداد لي قمرا، إلى أن يقول: ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه. ومسكين وودعه ومات، الله مستعان. لو كثرنا من هذه نشيك أن نخشع فنبكي. تفضل. كم شجاع لم ينل منها المنى وجبان نال غايات الأمل. نعم، لأنه هذا كله بالأرزاق. كم شجاع لم ينل فيها المنى، لم يدرك مناه، وجبان نال غايات الأمل. هذا كله يبين لك أن هذا الرزق شيء مقسوم وشيء مكتوب، شيء مكتوب. أطلبه بالذي أذن الله فيه، واسترزق الله، واطلب ما في خزائنه على وجه الذي يرضيه، ولا تسترذل لأحد ليعطيك ما لم يكتب الله لك إن لم يكن كتبه لك، وإن كان كتبه لك فسيأتيك بعزة نفس وصيانة ماء وجه. إذا عقلت هذا كنت مرتاحا وعشت مرتاحا. فاترك الحيلة فيها واتئد، إنما الحيلة في ترك الحيل. التي يكون ما بعدها نتيجة لما قبلها، إذا فهمت هذا الذي قدمته لك فاترك الحيلة، هذا الاحتيال للرزق ويجب أن أفعل كذا وأذهب إلى هنا، وهذا السلعة الآن رخيصة هنا وتباع هنا، كما نرى يعني الآن الشيء الفلاني مثلا نحن عندنا في عندما يأتي الأضحى، هذا عيد الأضحى عندنا نحتفل له في المغرب احتفالا عظيما، ترى يعني المدن تتغير، ترى اضطرابها، ترى موج الناس فيها موجا بسبب العيد، ونحن نسميه العيد الكبير عيد أضحى هذا. وقبل العيد بأسبوع وعشرة أيام تنصب أسواق في المدن، والبيوت التي في تحتها جراجات تملأ بالأكباش، ويعني شيء. فإذا جاء أصحاب الأكباش أصحاب الأغنام تراهم يكلم أحد الآخر، هذا في الرباط والآن واحد يبيع في الدار البيضاء، الآخر يبيع في مراكش، كم يبيع عندك الكبش الآن؟ كيف السوق الآن عندكم؟ فيأخذ أكباشه في هذا ويذهب إلى هنا. هذه الحيلة ربما إذا وصلت أنت إلى ذلك السوق في تلك المدينة سقط ذلك السوق ورجع الذي تركته أغلى، وهذا يقع كثيرا. إذا الشيخ يقول لك فترك الحيلة فيها والتأيد، له وينع، إنما الحيلة في ترك الحيل. وفهموا هذا على وجهه بارك الله فيكم، يعني الحيلة في الحرص عليها، هذا الذي لا ينبغي لك، لأن حرصك لا يزيد في رزقك. كما قلت لك تطلب كما بما بالذي أذن الله بالذي أذن الله لك فيه على الوجه الذي أذن لك. أنتم تعلمون أن هذا الاحتيال لا ينفعك في أمثال الناس. مثلا عندنا في المغرب مثلا يقولون خدم يتاعس للناعس، خدم أعمل يتاعس للناعس، لأنك تتعب فيه ثم تموت ويرثه واحد نايم، ما تعب تعبك ولا أخذ ولا فعل فعلك. فترك يعني هذا مقصود، فترك الحيلة فيها التأييد، إنما الحيلة في ترك الحيل لا في ترك اتخاذ أسباب بلوغ الرزق. نعم. أي كف لم تفد مما تفد فرماه الله منه بالشلل. طيب هذه وصية أخرى من جملة الوصايا التي يقول لك يا أي بني اسمع وصايا. أي كف لم تفد مما تفد، فهي كف حقيقة بأن يدعو الداعون عليها بأن ترمى بالشلل، بأن لا تتحرك. لماذا؟ لأنها يد عصت ربها، وربها يقول وأحسن كما أحسن الله إليك. أفدت حزت الفائدة، فلماذا لا تفيد غيرك منها؟ كما قال زهير، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. أنت لا تسأل ما يقيم أودك، ما أنت بحاجة إليه، ما يقوتك ويقوت عيالك، أنت تسأل الفضل ولا تعطيه. الفضل العفو، ما فضل عن حاجتك وحاجة من تسأل عنهم، ولكنك تمنع. أي إنسان أنت؟ أنت إنسان غير موفق، وستكثر حسرتك، ستطول حسرتك يوم الموقف، لأنك ترى أنك كنت قادرا على فعل خير كثير ولم تفعل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يخوفك الفقر، إن أعطيت هذا فسيأتيك الثاني، وإن سمع الناس أنك تعطي فكيف تفعل مع ذلك، والأفضل أن، وترى الآن التجارة نزلت وكنت تربح كذا صرت كذا. يا أيها الإنسان، أي فرق بينك وبيني؟ ويمكن أن أحتل أكثر منك وأذكى أكثر منك وأضطر في أرضي أكثر منك وأعالج فيها الصعاب، ولا يصل من هذا الذي يصلك من الخير. فافهم أن هذا الذي أغدق عليك الرزق، افهم أنه أكرمك لما جعل حاجة الناس إليك، ولم يجعل حاجتك إلى الناس فتدفع بالأبواب. لا تأتي إلى الناس ما لو كنت مثل أولئك أنفت أن يؤتى إليك. جعل الله الحاجة حاجة الناس إليك. لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل. لا تقل أصلي وفصلي، هذه وصية أيضا مستأنفة. لا تكون من يقول أنا ابن فلان وأنا من آل فلان ونحن كذا ونحن كذا. لا، هذا أنا قلت لكم إذا افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. أولئك نعم، وإنما صار لهم ذلك، إنما أورثوك هذه الحدوثة التي تتحدث بها بفعالهم، فليكن لك فعال كما كان لهم. أنت الآن كيف صار لآبائك هذه الوجاءة؟ بسبب ما صنعوا. أتظن أنه تكون لك وجاهتهم وأنت لم تفعل كفعلهم ولم تصنع كصنيعهم؟ ولم لولا المشقة ساد الناس كلهم. تريد أن تسود؟ الجود يفقر والإقدام قتال. هذا هذه حيثية السؤدد. أما أن تقول الله أنا أبي كان جدي كان، أقول لك رحمة الله على أبيك وجدك. أيوة الفهم يفهم. نعم. إنما أصل الفتى ما قد حصل، ما قد حصل عنده هو، ما قد حصل من حسن فعاله ذاك أصله، ذاك الذي يحق له أن يقول أنا. أما أنا أبي وجدي. قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبك قد ينفى الزغل. الدغل عندي الزغل شيخ، وهي رواية صحيحة أيضا. الزغل والدغل فساد. قد يسود المرء من غير أب، كيف هذا؟ كيف هذا؟ غير أب أي من غير أب سيده. قد يسود الابن، الابن قد يصير سيدا وأبوه لم يكن سيدا في قومه، هذا المقصود. من غير أب أي من غير أب سيد شريف وجيه، لا يقصد من غير أب أي مجهول الأب ولا ولد زنا ولا، المقصود هذا. قد يسود المرء من غير أب أي من غير أب سيد، لم يورثه أبوه السؤدد، لكنه أنشأ السؤدد، نشأ السؤدد لهؤلاء منه. بسبب ماذا؟ بسبب ما قال لك إنما أصل فتى ما قد حصل، هذا حصل أفعالا فساد. إنما قد يسود المرء من غير أب، من غير أب ورثه السؤدد وبحسن السبك قد ينفى الدغل، قد ينفى الزغل. السبك، سبك الذهب، إذا الذهب والفضة هذه والمعادن الكريمة هي في أصلها أحجار أو معادن في الأرض مخلوطة بنحاس، مخلوطة بترام، مخلوطة بمعادن لا قيمة لها، لكن عندما تصهرها وتحسن سبكها نفيت عنها دغلها، فهي أصلها لم يكن جيدا، كان أصلها مخلوطا بفساد. ولكن وإن كان الأصل غير جيد صار فرعه جيدا وهو هذا الذهب. فكذلك أعتبره في البشر. نعم. السلام عليكم. وبحسن السبك ينفى الدغل من الـ من الـ من الـ من المعادن الكريمة. وكذا الورد من الشوك وما يطلع النرجس إلا من بصل. وكذا الورد من الشوك، الورد فرع للأصل الذي هو الشوك، والشوك شوك يعني لا قيمة له، لا قدر له، لا وجهة له، ولكن مع ذلك ما يكون فرعا له ورد، جميل المنظر، جميل الريح، لين الملمس، وهو أصل لشيء ليس مثله. فانحطاط الأصل، خسة الأصل لا يلزم منها خسة الفرع. وكذا النرجس إلا من بصل. النرجس هذا النرجس والنرجس ينبت من بصل، هذا تشمه، والبصل إن شممته دمعت عينك من شدة جمال ريحه. فالأصل ها هو، ولكن فرعه أحسن منه، فهذا يقرر لك ذاك الذي قال لك هو لا تقول أصلي وفصلي، لا يلزم من كون أصلك رفيعا أن تكون رفيعا، لا يلزم من كون أصلك وضيعا أن تكون وضيعا. نعم. مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. هو الآن يحط نفسه يقول لك إياك أن تظن أني عندما قلت لك النرجس من البصل والورد من الشوك وكذا تظن أني أصلي بصل أو أصلي شوك، لا، على أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. ونعم ما نسبه هو أن يكون قرشيا تيميا بكريا، يكون في آبائه أبو بكر رضي الله عنه. ومع ذلك هذا فقط لينفي عنه التهمة والظنة وسوء الحديث، أن تتوهم أن أنت ابن وردي أطلت في تقرير هذا القول، إذن أنت من لا لا لا أنا لست من أنا نسبي بأبي بكر اتصل، لكن مع ذلك لا أقول أنا كذا وجدي أبو بكر وكذا، لا، إنما أفعل كما فعلوا. قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. وهذا الذي يأتيك بالسؤدد ويأتيك بالوجاهة، قيمتك وجاهتك هو ما تحسنه، فإن كنت لا تحسن شيئا من إذا بطأ بك عملك لم يسرع بك نسبك. لا ينفعك أن تقول أنا ابن كذا وأنا ابن كذا، أنا ابن جلا وطلع الثنايا. إيه أنت، هل أنت أيضا جلا وطلع الثنايا أم أنت ابنه فقط؟ كذلك شبير قيمة الإنسان. وهذا قول لعلي رضي الله عنه كان يقول قيمة المرء قيمة كل امرئ ما يحسنه، فإن كنت لا تحسن شيئا فلا قيمة لك عنده، وما تحسنه فذاك قيمتك، أكثر منه استكثر منه أو استقل. نعم. اكتم الأمرين فقرا وغنا واكسب الفلس وحاسب من بطل. اكتم الأمرين فقرا وغنا، اكتمهما، اكتم الفقر لأن إظهاره فيه إظهار الاعتراض على قضاء الله، وفيه التعرض لمسألة هؤلاء الذين تسألهم بإظهار فقرك لهم، فاكتم فقرك، تعفف، يحسبهم الجاهلون أغنياء من التعفف بسبب التعفف، ومن يستغني يغنيه الله، استغني، تعفف، لا تظهر الفقر. السلام عليكم، كيف الحال؟ والله فقد تحتاج أن يسألك إنسان كيف حالك؟ والله الحال ما شاء الله، الأولاد الآن ترى الآن المدرسة إيه والسيارة الأمس كذا، يندم الإنسان أن سألك كيف حالك. فلا تفعل وليس يجمل بك، ثم لا يبلغك إلا ما كتب الله لك، ولا تظهر الغنى بطارا به على عباد الله احتقارا لهم، لكن إن أظهرته على وجه أن يعرف الناس غناك ليقصدوك فهذا ممتثل لقول ربنا وأما بنعمة ربك فحدث. لماذا تحدث بالنعمة؟ ليعرف أنك ممن عنده نعمة فيقصدك من لا نعمة عنده. إذا حدثت، إذا أظهرت الغنى لهذا، نعم، إذا أظهرته ليقال فبئس ما صنعت. كلا هذين، أكسب الفلس وحاسب من بطل. أكسب الفلس، الفلس هي هذه ما لا قدر له من من من من من المال، الذي له قدر هو الدنانير والدراهم، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، فما كان من نحاس ومن غيره تسميه العرب فلوسا، فلوس منها من وش تقال مفلس، يقال يقول أفلس الرجل، من أفلس؟ أي صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، صار ذا فلوس. ولكن يقول لك مع ذلك أنت كسيب الفلس، لا تكون يعني كن حريصا، لا تكون بطالا، لا تكون فارغا، لا تكون مبذرا. فالفلس، يعني الفلس درهم، والدرهم إلى درهم دينار، والعرب تقول الذود إلى ذود إبل. نعم. فيأمره بالجد. نعم. والدارع جدا وكدا واجتنب. والدارع جدا. أحسن الله إليكم. الجد العظمة، هو لا يريد أن يدرع العظمة، ويريد أن يدرع الجد، اجتهاد. والدارع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. يقول له والدارع جدا، الدرع الرجل إذا لبس درعه، أنت ليكن درعك الجد. لتبلغ الذي يريد لك بلوغه، الدارع الجد، الدارع الكد، العمل. زيد الدارع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى. فليتخذ هذا درعا، لا تتخذه. وقال لك هو في أول الكلام: ما أبعد الخير على أهل الكسل، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل. أعوذ بك من العجز والكسل، والبخل والجبن إلى آخره. فإذا تركت الكسل ادارعت الجد، الاجتهاد. هو كأني به ينظر إلى أحوال المتقدمين. الآن عندما يسير جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر في طلب حديث واحد، أي جد واجتهاد أعظم من هذا؟ حديث واحد. جابر في المدينة وعبد الله بن أنيس في الشام، ويركب إليه شهرا ليش؟ لحديث واحد. انتظر حتى يكون عندك 500,000 حديث تسأله، رحلة طويلة. حديث واحد. قلت له مرة: الآن يعقد درس في الأربعين النووية، تحتاج أنت فقط تقطع الطريق ولا تأتي. هذا كيمشي شهر. لهذا وصلوا إلى، يعني كيف تصل هذه الأمة الأمية، أمة أمية ما عندها علوم، علومها هذه الأمة هو التاريخ والأدب والأنساب وشيء والقيافة وشيء من الضوابط الفقهية، القتل أنفها، القتل الدية على العاقلة، أشياء بقيت. هذا علم هذه الأمة الأمية. بعد مدة قليلة تفتح في العلوم الفتوح، تفتق فيها الفتوق. شهد كيف؟ لماذا؟ الجيد، الجيد الذي لا نظرة. مش تخيل، تتخيل تمشي شهرا لتسأل عن حديث واحد؟ إنما أنا أظن أنه ليس يوجد في زمننا هذا من يفعل مثل هذا. والآن نكاد نجزم، أنا الآن مع الإنترنت هذا أجزيم، كنت أظن قبل الإنترنت، ما الآن يكفي وأنت في مقعدك. والله شيء غريب. أنا قلت لكم مرة، الشريف الإدريسي العالم الجغرافي المغربي المشهور الذي له الكتاب المشهور جدا في وصف الأرض الذي سماه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، هذا يصف قنطرة بنيت في القرن الأول في الأندلس. يصف القنطرة، لو قلنا لأحدكم الآن صف لنا القنطرة الفلانية أو الطريق الفلاني، سيقول هو طريق طويل يعني من كذا، وعرضه 30 متر 40 متر في هذه الحدود. هو هنا طريق كذا. تدرون الإدريسي هذا كيف قال؟ القنطرة يقول لك عرضها كذا وكذا من الأشبار يذرعها، لا يقول والله بين 20-30 متر، هذا كله فرق. أنت كله 10 أمتار كلها ما عندك لها قيمة. يذكرني هذا بواحد ألماني يواعد رجلا منا، فقال متى الموعد؟ قال الرابعة، الرابعة والنصف. فقاله الألماني: سنلتقي مرتين. هذا كان في الناس أولين يذرعها. يقول لك ذرعها كذا وكذا من الأشبار. في لها جوانب تعلو تصل القامة، مستواها عن الـ عن الـ عن النهر في الجزر كذا وكذا من الأشبار، في المد كذا وكذا من الأشبار، فيها كذا وكذا عدد كذا من الأقواس، كل قوس استدارته كذا وكذا من الأشبار. أقول هذه قنطرة، إيش قنطرة؟ تتعب نفسك هذا الإتعاب العظيم في وصف قنطرة وتتذرع؟ لأن هذه الذهنية العلمية، يصف قنطرة، يصف برجا، يصف منارة، يصف الدنيا، يصفها بهذه الذهنية. لا يقول الله هذا شيء تافه، هذه الطريقة 20-30 وهذا الشيء للذهب، هذا الذي يحتاج لوصف. لا، هذه ذهنية علمية غير منتقية. كل شيء ينبغي أن يكون بالإتقان. ولهذا قال الفقهاء القدرة في فيما يقعدونه من القواعد، القدرة على اليقين تمنع من الشك. أنت قادر على اليقين، لماذا تعمل بالشك؟ ماذا تقدم العلم؟ لهذا علموه. لا، ابن البنا المراكشي فقيه وقارئ لرواية نافع عن طريق ورش وقالون، ومن أعلام التوثيق، وشاعر وأديب، ودرس كتاب السيبويه، ولم يعرف بشيء من هذا. ابن البنا المراكشي العددي عرف بالعدد بعلم الرياضيات، بالجبر والمقابلة، وفقيه. الآن أنت يقول لك، يجي إنسان يسألني يتعجب إذا سمعني أتكلم الفرنسية، كيف أنت يا فرود؟ أنت هذا النوع من البشر لا يتكلم إلا يتكلم فرنسية. والآن أنا أتصور أني لما قلت لكم if and if if not سيخلق هذا أيضا بعض الكلام من جهة أخرى. لماذا؟ هؤلاء كان هكذا كان الناس. هذا ابن البنا من يتحدث عنه في باب الرياضيات؟ لم يتحدث عنه العرب، يتحدث عنه أهل الرياضيات من العجم، الدوميلي وسارترون ولالاند، يتكلمون عن ابن البنا المراكشي الذي ولد في قاعة بالنايد. هذه قاعة بالنايد حومة صغيرة في مدينة قديم مراكش. لو أتيت إلى بعض من يعيش فيها الآن وقلت له ابن البنا، أي بناء؟ البناء الفلاني، البناء، يظن أنه البناء الذي يبني الذهنية العلمية. الجد الجبرتي، هذا المؤرخ المشهور، يصنع أشياء ما فهم، لا يفهم الناس. ومتى يصنع؟ نابليون في حملته على فرنسا والقضية، يعني لا أملك لهم عليك. الشيخ مجتهد، نعم، هو يكتب في تاريخ الاعتداء على اعتداء فرنسا على مصر، ويكتب كتابه في التاريخ الكبير، ويكتب التاريخ الصغير الذي يؤرخ لحملة نابليون على فرنسا، سماها مظاهر التقديس في زوايا دولة الفرنسيس، ومع ذلك يشتغل ويصنع. أجيب، أنت تقول لي لا، أنا جسمي يحتاج 8 ساعات للنوم في كل يوم. طيب، جسمك يحتاج كم من ساعة الأكل، وبعد ذلك كم من ساعة المراح والقهوة والشاي؟ طيب، اليوم فيه 24 ساعة، تحتاج أنت يوم فيه 96 ساعة لتدرس. هذا ما لم يخلق الله هذا اليوم الذي فيه 96 ساعة. تفضل. واجتنب صحبة الحمقى. أيوه، هذه قضية أخرى. إياك الأحمق، واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. إياك، اجعله كالطاعون، إذا كان في جهة لا ترد عليها. لماذا؟ لأن الأول يقول لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها، فنجعله صاحبا. وقد كانوا يقولون عدو صديق أحمق أشد ضررا عليك من عدو حازم، فاجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. نعم. بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن دام قتل. بين التبذير المنهي عنه، قال ربنا سبحانه ولا تبذر تبذيرا، والبخل المنهي عنه أيضا الذي يقول فيه ربنا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بين هذه رتبة، وهي الاقتصاد، وهي الوسط، وهي الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلامه لسعد، الثلث والثلث كثير. لكن لا بأس. ولذا كان ابن عباس يقول وددت أن الناس خفضوا من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير، فتكون جامعا بين البذل وبين الإبقاء لمن تلزمك نفقتهم. هذه القاعدة العامة، لكن هذه القاعدة قاعدة الجماهير التي تحمل على الوسط السواء، ولا يمنع هذا من الارتقاءات. بعض الأنواع من البشر يصير الوسط عندهم هو الذي كان طرفا عند غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم منع سعدا من أن يتصدق بماله كله، لكنه قبل ذلك من أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله مرتين، قبل من عمر أن يتصدق بنصف ماله. هذا الوسط بالنسبة لعمر، أن يتصدق بنصف ماله. هذا الوسط بالنسبة لأبي بكر، أبو بكر لما تصدق بماله كله لا يعد مبذرا. هذه مرتبة أبي بكر، هذا مقام أبي بكر. فديننا هذا الجميل فيه أنه يشرع للجماهير يحملهم على الوسط، لكنه لا يمنع الارتقاءات عندما يبلغون هذه المقامات. ها وقال منع أن يقوم، قال قم ونم، قم ونم. عثمان رضي الله عنه كان يقوم ولا ينام، كان يقوم الليل لا ينام، وكثير من العلماء يقومون الليل كله. أليسوا يعرفون هذا؟ هذه المراتب قم ونم تناسب جماهير الناس، لأن حملهم على التصدق بكل المال، حملهم على القيم غير نوم، هذا حمل على المشقة للجمهور. لكن من الناس من صار يلتذ بالقيام، يرى نفسه مغبونا إذا نام، وأن النوم يكفيه بعد يعني في نومة قائلة الضحى، هذه كافية له لما يكشك أنت في 8 ساعات تكفيه. فلماذا يحرم نفسه من هذه القضية؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر، ما لم يقبله من سعد. سعد شريع الجماهير، أبو بكر شريع أصحاب الارتقاءات. فلهذا تفهمون، قال هو بين إن بين البخل والزهد رتبة، وكلا هذان إن زاد قتل الجماهير. إذا زاد هذا الإملاق، إذا زاد قتل الجماهير. النبي صلى الله عليه وسلم يمر الهلال، يجيء الهلال والهلال والهلال، ولم يشب في بيته نار. من يقدر على هذا؟ من يقدر؟ تقول عائشة الأسودان التمر والماء، كان مدة 3 أشهر تمر وماء، وإذا جاء تمر والماء. سرية أبي عبيدة لما نفذ الزاد يقتسمون التمرة في اليوم. وايش تمرة؟ يقتسمون تمرة في اليوم. فقال هذا وما تغني التمرة؟ قال لقد وجدنا فقدها يوم فقدناها. لما حتى لم نجد التمرة كنا نعرف الذي تغنيه تلك التمرة لما كانت عندنا. انت صوم وافطر، انت كل ونام. مالك يروي عن كثير من اهل المدينه من علمائها انهم كانوا لا يرون بأسا بصوم الدهر. طبعا صوم الدهر، نحن المالكيه عندنا ان صوم الدهر هذا ليس مكروها بشرط، ونحمل احاديث الكراهه لا صام من صام الدهر على صوم الدهر بما في ذلك الايام التي لا يجوز صيامها. أما إذا أفطر المرء الأيام التي يجب عليه فطرها وصام غير ذلك فلا مانع. أقول ومالك يسأل عن صيام الدهر، ما معنى يسأل عن صيام الدهر؟ يعني في المدينة في زمن مالك من يصوم الدهر؟ قلت له مرة لما وصلت هذا الحديث موطأ، قلت نحن نسأل عن إفطار الدهر. هذه تعطيكم وصف أهل المدينة في زمان مالك. يعني هذه كتب النوازل والفتاوى يستفيد منها صنفان من الناس، صنف العلماء والفقهاء، ويستفيد منها الدارسون للتاريخ ولأحوال اجتماع الناس، يرون يستنبطون منها عندما يرون أسئلة الناس عن أي شيء، كثرة يسألون عن الطلاق ويسألون عن كذا، يفهمون أن المجتمع كثر فيه هذا الداء. الآن عندما ترى مالكا يسأل في وقته عن صيام الدهر تفهم كيف كان الناس زمنه. وطيب هؤلاء المدينة، مجتمع الحديث في المدينة، هذا المحدثون المدينة ما بلغهم هذه الأحاديث، لكن القصد أنهم فهموا أن هذه الآن أصحاب الارتقاءات، كلا هذين إن زاد قتل الجماهير، ولكن الارتقاءات من شاء فليتقرب إلى ربه جهده. عثمان رضي الله عنه كان يلام بكثرة البذل، فقال لهم إن الفرس إذا بلغ رأس المجرى بذل كل الذي عنده، لأن في السباق إذا كان هذا المضمار طويلا فإن الفرس يعني صاحبه يحتاط له، لكن إذا دنا دنت النهاية ماذا يفعل؟ يخرج عنده منه الذي فيه. قال عثمان رضي الله عنه فإذا الفرس هذا بلغ رأس المجرى آخره فإنه يبذل ما عنده، وأنا أيضا بلغت رأس المجرى، أعطي أعطي أعطي. طيب عثمان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول جماهير، هو يعد نفسه الآن فوق هذا، هذا الذي ينبغي، هو يرى أن ينبغي أن يتقرب به إلى وذلك. تفهمون هذا الذي يقول، قيل له ما ما ما لو ادخرت من مالك لأبنائك، فقال عن تلك الكلمة الجميلة جدا جدا، ادخرت مالي لنفسي عند ربي وادخرت ربي لأبنائي. أسأل الله سبحانه أن يسلك بنا سبلهم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، جزاكم الله خير.